بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على منزلة الرضا، في الكلام على الرضا بالقضاء، وبين أن القضاء غير المقضي، بمعنى أن الله يقضي أمورا فالقضاء فعله، والمقضي قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها، فليست مشيئته عين محبته ورضاه. قد يحب شيئا ويشاء ألا يوجد، وقد يشاء وجود شيء وهو لا يحبه، كما شاء وجود إبليس وجنده، وهو عز وجل قدر وجود الكفار ومعاصيهم وكفرهم وهو لا يحب ذلك، وهو يحب الإيمان من كل أحد، وإن كان لم يوجد الإيمان من الكافرين ولا العدل من الظالمين ولا التوبة من الفاسقين، ولو شاء ذلك لوجد، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. قال: إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، أن هناك قضاء ديني وقضاء شرعي، قضاء ديني شرعي وقضاء كوني قدري. قضاء ديني شرعي مثل قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضاء كوني: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان، فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج، ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليما، وهذا حقيقة الرضا بحكمه. فالتحكيم في مقام الإسلام، لأنه إذا لم يحكم الشرع فليس بمسلم. قال: وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان، وإن كان الإحسان هنا الإحسان الواجب وليس الدرجة المستحبة، لأن الله أقسم أنه لا يؤمن من لم توجد منه الثلاثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الثلاثة: التحكيم، انتفاء الحرج، التسليم. يقول: متى خالط القلب بشاشة الإيمان، واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحي بروح الوحي، وتمهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية واضعة، وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم، فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب، المحبوب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة، أمر لازم بمقتضى الطبيعة، لأنه ملائم للعبد محبوب له، فليس في الرضا به عبودية، بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة، ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعصي المنعم بها، وأن يرى التقصير في جميع ذلك. إنه لم يوفي هذه المقامات من الشكر ووضع النعمة في المواضع وترك المعصي مواضعها. قال: والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا يلائمه، كالمرض، الألم، المحنة، مما لا يلائمه ولا يدخل تحت اختياره مستحب، وهو من مقامات أهل الإيمان، وفي وجوبه قوله. بعض ما يقول الرضا بهذا القضاء واجب، يقول وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك. قال والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسع الظلم والفسوق والعصيان حرام، الرضا بذلك حرام لأنه ناقض للرضا بالشرع. كيف تقول أرضى بما قضى الله علي من الذنوب والمعاصي ويرضى الكافر بكفره والعياذ بالله بزعم أن هذا من الرضا بالقضاء؟ كما ذكرنا الرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي، وهنا المقصود بالرضا بالقضاء المقضي المكروه لله عز وجل الواقع باختيار العبد، لأنه لا يقع منه الظلم والفسوق والعصيان والكفر والنفاق إلا بإرادة من العبد. لذا يقول الرضا بالقدر الجاري عليه باختياره، هو قضاء بقدر بس جرى على العبد باختيار العبد من خلال فعل العبد من خلال إرادة العبد، وهو يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الظلم والفسوق والعصيان. الرضا بهذا النوع من القدر حرام يعاقب عليه، وهو مخالفة لربه، فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه ولا يرضى لعباده الكفر. قال فكيف تتفق المحبة، كيف تزعم أنك تحب الله وكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء، إن كان لابد لنا أن ندرك تماما الفرق بين القضاء والمقضي. ففعل الله يمدح على كل حال، وأفعال العباد وهي المقضية المقدرة أو ما يقع في الوجود يحب منه ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله. فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ إزاي يكون أشياء ويخلق أشياء لا يحبها الله؟ الإجابة إيه؟ يترتب عليها إيه؟ حكم وأمور ومصالح أحب إلى الله عز وجل من فواتها، وكذلك من لو أنه لو لم يقدر هذه الشرور لفاتت هذه المصالح التي أحب إلى الله عز وجل. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت عنده طرقهم وأقوالهم، فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته. أراده لأنه يؤدي إلى أمر آخر أحب، يقول فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء المتناهي الكراهية المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، فهو يحبه من وجه أو يريده وهو في نفس الوقت يكرهه من وجه. يقول وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها أو إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، إرادة الله له لهذا الشيء لغيره، وكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته. مثال ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال، والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة، فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى مسخوط له، لعنه الله ومقته وغضب عليه. ومع ذلك ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها. منها فصل رائع وفي غاية الأهمية، منها مما من حكم الله في وحصول محبوبات للرب عز وجل من وراء ذلك، منها أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. خلق الله الليل وخلق ليه النهار، وخلق الذكر وخلق الأنثى، وجعل سعي الناس شتى بين خير وشر، إظهار قدرة الله على خلق المتناقضات المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، والصهينة التي هي من أشرف الذوات، أشرف الذوات على إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وهذا، كما ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام والداء والدواء والحياة والموت والحر والبرد والحسن والقبيح والأرض والسماء والذكر والأنثى والماء والنار والخير والشر، وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه وملكه. فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها على بعض، وجعلها محال لتصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. قال ومنها من الأثار المحبوبة على خلق الناس ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم والعدو والضار وشديد العقاب، والعدل منتقم والعدل والضار وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال، لأن الله عز وجل حكم عدل لا يعذب أحدا بغير عمل استحق به العذاب. فهو سبحانه لا يمكن لو كان الخلق كلهم مطيعين أن يعاقب أحدا منهم وهو مطيع، ولو إنما يعذب عز وجل من استحق العذاب، إنما يستحق العذاب بعمله وليس أنه بأن الله أراد ذلك إرادة مجردة. ولو كان الأمر كذلك، لو كان كل الناس مؤمنين وكلهم بطبيعة الملائكة لما ظهرت آثار المنتقم والعزيز والجبار وشديد العقاب. قال ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني إن الناس في الذنوب والمعاصي والكفر والنفاق والشرك نوعان: نوع يفعله ويستمر عليه إلى أن يموت، فهذا تظهر به آثار أسماء القهر والغلبة وشدة العقاب وسرعة الحساب والانتقام والإذلال ونحو ذلك، الأسماء الدالة على ذلك. نوع آخر من الناس يفعل هذه المعاصي ثم يتوب، فيظهر فيه آثار أسماء العفو والرحمة والمغفرة والستر والكرم والجود ونحو ذلك، مما يقع بسبب توبة من تاب إلى الله عز وجل بتوفيقه سبحانه وتعالى. قال: ومنها ظهور، فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء والفضل، ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع، ولا الثواب موضع العقاب، ولا العقاب موضع الثواب، ولا الخفض موضع الرفع، ولا الرفع موضع الخفض، ولا العز مكان الذل، ولا الذل مكان العز، ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه، ولا ينهى عما ينبغي الأمر به. فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم من يصلح لقبولها ويشكره على انتهائه إليه، على انتهائها إليه ووصولها، وأعلم بالظالمين، أعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستاهله، وأحكم من أن يمنعها أهلها وأن يضعها عند غير أهلها. قال عز وجل: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو أعلم بمن إذا أعطي هذه النعمة شكرها فوضعها عنده، هناك من لو وضعت عنده لما شكره، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ناس مش هيقبلوا النعم، أرضهم أرض خبيثة كيف يوضع فيها البذر الطيب؟ الله عز وجل أعلم بخلقه. يجي السؤال يقول: طب وليه خلقهم أصلا مختلفين؟ نرجع للحاجات الفوائد الايه الأخرى، لأن في مقتضى آثار الأسماء والصفات التي لابد منها، فهي كمال بلا شك. وهو لم يظلم الناس الذين جعل أرض قلوبهم خبيثة ووضع فيها البذر الخبيث المناسب لها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الواحد من يتأمل يقول: يعني أبو طالب ده ما كانش يؤمن بعد كل اللي عمله، وربنا قال إيه؟ وهو إيه؟ والله أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية، بمن يناسبه ذلك. تيجي تدور على اللي عمله كان بيعمله ليه؟ كان بيعملوش لله، بيعمله عشان الناس ما يقولوش، عشان الناس يقولوا، عشان ابن أخوه، مش عشان ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله وضع الأشياء في مواضيع، وإن كان أهونهم عذابا، لكن لم يكن يفعل ذلك لأن الله لأجل الله عز وجل، بل ترك دين الحق وهو يعلمه. دي حاجة فظيعة جدا، يعني ربنا أسمعه الحق وأعلمه به لغاية ما بيقول: ولقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دين. يعني سمع وشاف واعتقد فعلا أن هو ده الدين الحق، ومصدق للرسول 100%، ما عندوش تردد. بس سبحان الله، علشان خوف الملامة، عشان الناس ما يقولوش عليه، عشان الناس ما يقولوش ترك ملة عبد المطلب على آخر عمره، آثر الكفر والعياذ بالله، وقال هو على ملة عبد المطلب. فربنا عليم حكيم سبحانه وتعالى، ما ظلمه ووضع الأشياء في موضعها. وتيجي تدور كده تقول يعني كما قال الله عز وجل: وقال الذين وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو دون ينفع أبدا. بقى نفس سيدنا موسى زي نفس فرعون، عشان فرعون هو اللي يقتل الرسالة. ده مستحيل، ده لا يمكن أبدا، لا يتصور ذلك، ده ينافي للحكمة. نفس خبيثة متكبرة مريضة بأنواع الأمراض، معجب بنفسه، ينفع ده؟ يبقى زي نفس سيدنا موسى المتواضع لله عز وجل، العالم بأمره سبحانه وتعالى، المتوكل على الله عز وجل. تجد تفاوت لا يمكن. فالله أعلم حيث أجعل رسالته سبحانه وبحمده، فهو وضع الأشياء في مواضعها، حكيم عليم سبحانه وبحمده. فكذلك يعني أبو جهل منازعته للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن بني هاشم يقولون منا نبي وأن لنا بنبي، والله لا نؤمن به أبدا. شوف النفس المريضة والعياذ بالله اللي أبت الانقياد للحق مع ظهوره من أجل أن لا يقال أن بنو هاشم أكثر أحسن من إيه؟ من بني عبد شمس مثلا، ولا أو أجزاء أخرى من القبائل العربية. قال فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار ولم تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر من حصول تلك الأسباب، شر أشد. يعني لو تفوت الحكاية دي ما تظهرش خالص، يعني بقى ده شر. فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. تخيلوا عشان الدنيا حر الناس تقول بلاش الشمس تطلع أحسن، عشان الدنيا حر مثلا. لو نقول مثلا الدنيا البرد خلي الدنيا صيف على طول، الناس ما تستحملش، وهكذا. فلو قدر تعطيلها لئلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه. المطر اللي بيجي مثلا يغرق الشوارع، وأحيانا يحصل فيضانات وما فيش مطر ينزل أحسن، لا ده ينزل حتى ولو فيه بعض الشر والضرر، لكن هناك خير أكثر. ومنها من حكم تقدير وجود إبليس حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلها. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. المجاهدون عند الله عز وجل لهم إيه؟ درجات مغفرة ورحمة. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه. فالحقيقة أن دي أصلها مش توابعها، الجهاد تابع للإيه؟ للموالاة في الله والمعاداة فيه، التي هي من أعظم المحاب إلى الله عز وجل. أن الله عز وجل جعل أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، والجهاد فرع على ذلك. تحصل الموالاة في الله لا من غير أن أحصل الجهاد، والحب فيه والبغض فيه، والحب فيه والبغض فيه، وبذل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الرب على محاب النفس. ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهم. فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لي المعاصي لتعطلت عبودات التوبة والاستغفار. ومنها عبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة الكفار، احنا ليه بنكشف عن المناكب في الحج؟ الناس كلها نرد تكشف عن المناكب في الحج وترمل في الطواف لمن استطاع، يعني إنما يفعلون ذلك ليبقى قضية إغاظة الكفار، تبقى هذه القضية حية في القلوب. شرع الله عز وجل ذلك ابتداء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكي يغيظ الكفار، لأنهم قالوا عن المسلمين في عمرة القضية يأتيكم قوم وهنتهم حمى يثرب، هيجوا ضعفانين ومهانين ومش قادرين يتحركوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يرملوا وأن يكشفوا عن المناكب، فغاض ذلك الكفار وقالوا هؤلاء الذين تقولون عليهم يرملونك الغزلان، يعني يجرم بصحة جيدة، وغاضهم ذلك. فإغاظة عدو الله عز وجل من أحب أنواع العبودية إليه، طبعا بما شرع، مش بقى ندور ان احنا نروح بقى نفعل ما لا يشرع كل حين، مثلا نمسك نكافر مثلا معاهد مثلا، ولا كافر مثلا زي من نضربه عشان نغيزه، لا، ما الكلام ده ايه وارد في الموطن اللي الذي امر الله عز وجل به. بس التوبة ما صح، في توبة مستحبة وفي توبة واجبة هي احب الى الله. التوبة من الفتور، لا، التوبة من الفتور مشروعة، ايوه صح صح، لا ماشي، بس بالتوبة الذنوب، التوبة الواجبة لابد فيها من ذنوب وترك واجب، وبعدين فيها انكسار اكتر. يعني لو ربنا عز وجل كان من على الرسول صلى الله عليه وسلم بانه كان فيه فلوس كتيرة جدا وكل اللي عايزين يجاهدوا يلاقوا جهات، كان حصلت العبودية المحبوبة لله التي قال عن اصحابها: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ده انت تحس كده بان دول محبين للاسلام حب عظيم جدا وللجهاد اكثر من ناس خرجت بالفعل من الثلاثين. كان في الثلاثين الف اللي خرجوا غزوة تبوك كان في ناس ايه خارجين كده وخلاص، وده من المنافقين، وبعضهم كان خارج عشان يقتل النبي عليه الصلاة والسلام وهموا بما لم ينال، وبعضهم خرج بس مجاملة ورياء، بس طبعا الحمد لله كانوا قلة، طبعا هم كانوا يعني عدد قليل من المنافقين، لكن ان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اللي هم بيبكوا ظهر منهم من حب الجهاد وحب البذل في سبيل الله ما لم يكن يوجد لو كان الأمر ميسرا. من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس العقلاء، ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذى. الاستعاذة عبودية، الالتجاء إلى الله، أن الواحد يبقى الشيطان محيط به يقول يا رب أعذني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته. سبحان الله، فعلا يعني لما تتأمل سوء الخاتمة التي وصل إليها إبليس تخاف على نفسك، تشتد الخوف فعلا من سوء الخاتمة، لأن إبليس كان فين؟ كان مع الملائكة، كان في منزلة الملائكة، لما صدر الأمر إلى الملائكة صدر الأمر إليه ضمنهم، وإن كان أصل خلقته مختلفة لكن عمله وحاله كان إيه؟ كان كالملائكة، وبعدين آل حاله إلى هذا الذي وصل إليه، يبقى من يأمن مكر الله؟ يقول: ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. الشيخ بقى العجب بيقول: أين الدليل أنه كان ملكا؟ هو الإمام القيم قال يقول المرتبة الملكية، هو كان في مراتب الملائكة، وده ما هو نصوص القرآن، هو أي حاجة وخلاص يعترض عليها؟ ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته، انك تخالف الشيطان الامر بالمنكر والنهي عن المعروف فتاخذ ثواب على مخالفة هذه الأمر. ومنها ان نفس اتخاذه عدوا من اكبر انه تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخاذه عدوا انفع شيء للعبد وهو محبوب للرب سبحانه وتعالى. ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث. الطبيعة الإنسانية فعلا مختلفة عن الطبيعة الملكية وعن الطبيعة الشيطانية، فيها الاحتمال، وذلك كامن فيها في اشتمال خير الشر كامن فيها كمون النار في الزنات. فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل من مجرد الاستعداد إلى الوقوع الفعلي، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل. ناس مهيئة وجبلت وهيئت على أنواع من الخيرات تضاهي الملائكة وتفوقهم أحيانا. طب هيحصل إزاي الكلام ده؟ يحصل ببعثة الرسل ومقاومة إبليس. فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فظنت الملائكة أن ورود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة. والحقيقة أن مردها من هذه الحكم إلى عبوديات الله عز وجل، عبودية مش موجودة عند الملائكة، لأن الملائكة ما عندهمش منازعة لا من داخلهم ولا من اللي حواليهم. الملائكة طاعة لله عز وجل جواهم، ما فيش إلا إرادة الخير، وما عندهمش نوازع خير ونوازع شر، وما عندهمش شهوات في غير مرضاة الله. والنوعية البشرية فيها النوازع دي، فلما يعمل الطاعة وهو عنده ما ينازعها من داخله أحب إلى الله عز وجل. واللي حواليهم كذلك، اللي حواليهم إن فيه الملائكة كل اللي حواليهم يعين على الطاعة. أنت لما تلاقي الناس كلها بتصلي بتقوم تصلي، لما تلاقي الناس كلها بتحضر دروس بتحضر الدروس، لما تلاقي لا الموضوع مش كده، بتلاقي ناس كتيرة جدا يقولك احنا نعمل زي الناس ما بتعمل. ده أمر مؤثر بلا شك، البيئة المحيطة بالإنسان، البيئة المحيطة بالمخلوق. فالملائكة البيئة حولهم كلها ايه؟ تعين على الطاعة. فلما يوجد نوعية من البشر وسط من يسفك الدماء ويفسد في الأرض وهو يعبد الله كعبادة الملائكة وأشد، فيبقى ده أحب إلى الله عز وجل. يعني شكر نعمة الله الواقع من الرسل الكرام ومحبة الله عز وجل أعظم مما يقع عند الملائكة. ولذلك الرسل أفضل عند الله عز وجل وهم من النوع البشر. ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة، كآية الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوط. انت القصص القرآني تتأمله كده يقودك إلى أن اللحظة التي تأتي فيها الآية بإهلاك هؤلاء القوم اللهم لك الحمد، كان يعني كان يعني خلاص مستنين اللي يحصل ده، يعني الواحد يقول اللهم لك الحمد ساعة غرق فرعون ده، يا ده لحظة ساعة يعني عظيمة جدا ساعة، لأنه كان ده قاعد قد إيه مستنين اللحظة دي. وشوف البنو إسرائيل كانوا مستنين قد إيه، والمؤمنين فرحانين فرحوا بها على الدوام، وذكرهم بأيام الله دي أيام ربنا سبحانه وتعالى. ونزل بالعدل، يعني نزلت هذه العقوبة بالعدل. وقوم لوط كيف إن هم كانوا يستحقوا الذي فعله الله به سبحانه وتعالى. فلما تأتي على الآية بعد ما يستعرض في القرآن ويذكر في القرآن أنواع الجرائم اللي عملوها، تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد إنهم هلكوا، وترى فيهم إيه مآلات المجرمين الذين يعيشون على طريقتهم الآن. طريقتهم دي أنت أمال تقول إمتى ينزل البلاء بالمجرمين دول، يعني طال الأمر بهم وبعدين حيأتي في لحظة معانا. فأنت طول ما أنت قاعد مستني دي في اللحظة تعمل إيه؟ تفتكر أيام الله عز وجل بالذي نزل بالإيه؟ بالمجرمين، وتحمد الله على ذلك. قال وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم وردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآية الباهرة التي يتحدث الناس بها جيلا بعد جيل إلى الأبد. ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل. وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته. فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات، أحكام الصفات الإلهية، من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغايته. وبالجملة فالعبودية والآيات التي ترتبت على خلق ما لا يحبه سبحانه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. يبقى ما تحطش نفسك فوق وتقول هو ليه عمل كده، حط نفسك تحت وتدبر ما أعطاك من الفهم وما أشار وما علمك في كتابه المنزل من الحكم وسلم لله عز وجل. سؤال تاني بقى الجواب عليه المرة القادمة. ونقول هذا الصف